زوجة أبينا أوقعت بيننا وبينه، وكانت تستغل كل الأوقات لتوقع الفتن البغضاء والشحناء، وما تزال، وقد وقع ما تفعل وما تفيده لنا، وأنا أدعو قائلا اللهم اجعل كيدها في نحرها، اللهم أبعد عنا شرها فقط، فهل هذا يجوز منا بالنسبة لها؟ نعم، لا تنصحوها، كل ما ينصح على الناس الطيبين والأقاربها وغيره، لعل الله يفيد شرها، ما نصيحة الوالد حتى يتفاهم معها بالخير لما يضره. نعم، نسأل الله لنا ولها الهداية.